بسم الله الرحمن الرحيم. المجد للإنتاج الفني والتوزيع تقدم الخالدون ربي ريح الجنة ربي في العين الرأي وفي القلب القلبي ربي ريح الجنة ربي في العين الرأي وفي القلب القلبي قد ملئت نفسي بالحب واشتاقت روحي للقرب قد ملئت نفسي بالحب واشتاقت روحي للقرب ما داقت نفسي للحرب وهبت نعال أو ضرب ما داقت نفسي للحرب وهبت نعال أو ضرب إلا جهاد والصحب بسبيلك كيف ارضى ربي بسبيل كيف ارضى ربي ربي ريح الجنة ربي بالعين الراك وفي القلب القلبي ربي ريح الجنة ربي بالعين الراك وفي القلب القلبي قد ملئت نفسي بالحب واشتاقت روحي للقرب قد ملئت نفسي بالحب واشتاقت روحي للقرب ما داقت نفسي للحرب وهبت نتعال أو ضرب ما داقت نفسي للحرب وهبت نتعال أو ضرب إلا لجهاد والصحب بسبيلك كي ترضى